النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي، حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي. جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي، أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 3 محرم 1441 للهجرة. نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك وجرحى من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، 7 هلك ومصابين من البكك المرتدين بتفجير دراجة مفخخة وبالأسلحة الرشاشة في بلدتي الصور والبحرة، مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب العريش. البداية من ولاية اليمن. من البيضاء: هلك وجرح من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة. بفضل الله وتوفيقه، صد جنود الخلافة أمس هجوما لمرتدي تنظيم القاعدة وبدعم من عناصر تابعة للجيش اليمني المرتد على مواقع الدولة الإسلامية في كل من مناطق الحماضة والنجد وحمة لقاح، حيث استمرت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة لساعات عدة، وفجر جنود الخلافة عليهم عبوة ناسفة ما أدى لسقوط عدد منهم بين قتيل وجريح، ورد الله كيدهم وعادوا مدحورين خائبين دون تحقيق أي تقدم أو سيطرة، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير: 7 هلك ومصابين من البكك المرتدين بتفجير دراجة مفخخة وبالأسلحة الرشاشة في بلدتي الصور والبحرة. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس مقرا للبكك المرتدين في بلدة الصور بتفجير دراجة مفخخة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة 3 آخرين، واستهدفوا في اليوم ذاته آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في بلدة البحرة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء، مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب العريش. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس دورية راجلة لجيش الردة المصري في منطقة أبو سدانة جنوب العريش بتفجير عبوة ناسفة وبالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة على دبابة للجيش المصري المرتد جنوب العريش ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق. من ديالى، بفضل الله تعالى، استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة لمغاوير الداخلية المرتدة في منطقة البوعيسى شمال العظيم ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما استهدف المجاهدون آلية يستقلها رافضي بمنطقة العبارة شمال شرق ديالى بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاكه على الفور، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك وجرح من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، 7 هلك ومصابين من البكك المرتدين بتفجير دراجة مفخخة وبالأسلحة الرشاشة في بلدتي الصور والبحرة، مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب العريش. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقا للنجاة ورضا الرحمن أرجو، والجنان العاليات ورضا الرحمن أرجو والجنان العاليات. واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي، حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي. جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي، أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفاتي. واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي، حاملا روحي بكفي نحو قصدي